والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، قواعد الفقهية انتهينا منها أبو يوسف، الكتاب كله بفضل الله انتهينا منه، وكتاب يعتبر دسم يعني يحتاج للسماع والمراجعة. فما ننتهي بس من الأصول عشان ما نسقل على الإخوة، لأن كتاب الأصول لمعنى سيأخذ وقت، فنسأل الله أن يسر لنا ذلك. طيب، وقفنا عند لا بأس بالبكاء. دكتور علي، احنا وقفنا فين؟ انتهينا من الدفن صح؟ وقفنا عند ولا بأس بالبكاء على الميت. البكاء نعم. طيب، لا بأس. نعم، قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد، ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. التعزية لا شك أنها من السنن المستحبة، التعزية هي من السنن المستحبة، والبعض قال من الواجبات إن لم تكن من الواجبات، ولو قال بالواجبات لم يبعد كثيرا، لكن هي حق نقول من المستحبات لقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، كمثل الجسد الواحد إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا فيه دلالة على استحباب التوادي والتحاب بين والتآخي بين المسلمين. مسألة التعزية تسمى عند العلماء أيضا التصبير، تصبر الولي الميت، وورد بسنن يعني ضعيف، وأنا أقول ضعيف، عن ابن مسعود من عز مصابا فله مثل أجره، وأنا أستأنس به فقط. والتعزية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سنة. ماذا تقول في التعزية لأهل الميت؟ تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت له ابنته، وكان ابنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ترجوها أن يأتيها لابنها وكان يحتضر أو تقطع نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر، ثم أرسلت إليه يعني مرة أخرى حتى يأتيها، فلما جاء فقد مات وجده قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي. وطبعا هذا كله لو نظرت إليه توحيد، هذا كله توحيد، ولله ما أعطى ولله ما أخذ، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي. وعلى أن الأصل كما أن الابن أو الأخ أو أي شيء أو قصة يعني الفروع والأصول ليس ابنا لك، الابن هذا عارية عند الله، هذا ليس ملكا لك، آسف، هو عارية عندك، الله عز وجل أعطاك إياها، كما قالت امرأة هذه لبيبة فقيها، وهذا الموقف من هذه المرأة عجيب حقيقة. والعجب في هذه المسألة، هذا ليس تقليلا لكن هذا مخالفة لفطرة النساء في هذه المسائل، امرأة أبي طلحة لما كان ابنها مريض وكان يدخل عليه ويسأل عن ابنه أبي طلحة كلما يأتي، إلى أن جاء يوم وقد مات قبل أن يأتي أبي طلحة، مات الولد، فأخفت عنه الزوجة هذه المرأة الفقيهة القريبة يعني التي حباها الله عز وجل، موقف عجيب، ابتسم منه النساء وضحك منه ودعا لهما بعد ذلك، فهيأت لها نفسه وأكل وشرب ووقع عليها، ثم في الصباح قالت له يعني قالت لها أبي طلحة رأيت إن كان للناس عارية أو كان الناس أعطوه عارية ثم أخذوها، فهل لنا من ملام عليهم؟ قال لا، قال فقد أخذ الله عاريته. ففهم أبو طلحة رضي الله عنه عن امرأته فغضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هو فعلت معه في هذه الليلة ليس هذا ما تفعله المرأة في هذه الليالي، فهو غضب لذلك، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ودعا لهما، حتى نخل بعد ذلك أنه قد رزقه الله عز وجل بعشرة من الأولاد يحفظون القرآن. ولذلك أقول العجب في المسألة من رد فعل المرأة وأم وفقدت ابنها، لكن ثبات في الإيمان عجيب يخالف الفطرة التي عند النساء في الضعف في العاطفة تحركهم، يعني يعني معلوم بأن العاطفة عند ذلك منع النساء من الذهاب للمقابر من ضمن الحكم وغير ذلك، لأنها لا تمسك نفسها كالمرأة الأخرى التي كانت تبكي على قبر ابنها. ولكن هذا يعني هذا رزق يرزق الله عز وجل، تثبيت المرء بذات النساء عندما يكون عندهم يعني حالة وفاة في ابن أو أخ أو أب أو زوج، فبتبقى رزق من الله عز وجل أن تثبت. فنسأل الله عز وجل أن يثبت الجميع وصبر أهالي الموتى جميعا. فنقول هذه التعزية هي السنة التي قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لمن، وهذه السنة حق المسلم على المسلم. طب هل الكافر له تعزية أم ليس له تعزية؟ يعني الكافر مات، هل لك أن تعزي أم لا تعزي؟ عندنا الوجه في الشافعية لك أنك تعزي وتقول له أحسن الله عزائك. وعندنا في المذهب أيضا يضيفون جملة قد تستغربون منها، لكن وهي يقولون لا أنقص الله عددكم. يعني عندنا زيادة ممكن تقول قال أحسن الله عزاءكم ثم يقول ولا أنقص الله عددكم. هل ممكن أحد فقهيا، دي مش عقيدة خالص دي فقهيا، لماذا يقولون ذلك في المذهب عندنا؟ أنا بس بقى أنت كنت عايزين زيادات في المد، فإحنا لسه الباقي قليل، فأنا قلت معنا وقت الحمد لله فنزيد بعض الفروع. لماذا يقولون عندنا في وجه ولا أنقص الله عددكم؟ ما في أحد قرأها من قبل الفقه؟ الكل ساكت ولا إيه؟ الصوت لا ينقطع، ما فيش انقطاع، هو بينقطع عند الأسئلة بس ولا إيه؟ أنا قلت الآن أحد يتصور، هم يقولون في أحسن الله عزاءكم في تعزية الكافر ولا أنقص الله عددكم. نعم عيد حبيبي إزاي حالك أولا، ولا أنقص الله عددكم. أنت ممكن تأتي بها من عند الأحناف، إيش رأيك؟ ولا أنقص الله عددكم، السؤال هنا ولا أنقص الله عددكم تصح أم لا تصح؟ ما الحكمة؟ قال أحسن الله عزاءك، هذا مفهوم لا إشكال فيه، إنك قلت له أحسن الله عزاءك، أو ممكن تقول أخلف الله عليكم خيرا مثلا، بعضهم يقول ذلك. لكن الكلام الآن لماذا تقول لا أنقص الله عددكم؟ طيب خلاص مفيش إجابة، في إجابة آخر حاجة عشان أنا بضطر أروح وأرجع، لأن نقص العدد واقع لا محالة لكل أجل الكتاب. لا لا لا ما احنا عارفين هذا، ليش هم قالوا بيدعوا لا أنقص الله عددكم؟ شيخنا أيوة كرم السؤال شيخ مرة صادق ينقض يا شيخ. طيب بس المسألة عندك أنت عيد، قالوا أحسن الله عزاءكم ولا أنقص الله عددكم، ولا أنقص الله عددكم أو لا أنقص الله عددكم. طيب خلاص عشان الوقت الله، هم يقولون ذلك عندنا ليش؟ توجيه، قال حتى تكثر الجزية، يعني هم لما يزيد العدد أهل الإسلام يأخذوا جزية فيستفيدوا بالأموال، لذلك يقولون أحسن الله عزاءكم ولا أنقص الله عددكم. ليش؟ لأنهم يريدون كثرة الجزية، هذا قول الفقهاء. ولكن هذا الكلام الحقيقي أنه لا يصح، الأسد أن تقول لهم لا أكثر الله عددكم لأنهم يعيثون في الأرض فسادا، لكن تقول أحسن الله عزاءكم. لكن أنا أتكلم حتى لما تقرأ هذه الجملة في بعض الكتب هم يقصدون بولا أنقص الله عددكم حتى يظل العدد فنأخذ عليهم الجزية فيستنفع أهل الإسلام. طيب نرجع نقرأ حتى لو توقع وقت نزيد بعض المسائل. احنا الآن تكلمنا عن التعزية مبدئيا ولسه ما دخلناش في الجلوس للتعزية. طيب ناخذ الجلوس للتعزية ثم نقرأ عشان ننتهي من مسألة التعزية. الجلوس للتعزية الآن أنت، إحنا انتهينا طبعا في أول الفصل من التغسيل، تكفين، الصلاة والدفن. الآن الجلوس للتعزية، أنك تجلس بعد الدفن لتعزي. الشافعية يقولون قالوا أولا بالكراهة. طب ليش يعني كراهة أنك تجلس لتعزي؟ طب ما دليل الشافعية؟ دليل الشافعية الترك. قالوا الترك دليل. إيش الترك؟ قال لم تفعل، لم ينقل على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة في القرون أنه كان يجلس التعزية. فاستدلوا، مع أن هذه إشكالية في المذهب عندنا، مسألة هل الترك دليل أم لا، فقالوا ترك الفعل هنا دليل عندنا على عدم على الكراهة. وبعدهم قال هي محدثة بدعة لم تعرف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض نظر، قال عندنا أيضا نظر فيها بأن الجلوس للتعزية يزيد الأوجاع والألام، خاصة طبعا لو كان في عدم ضبط ويجتمع الناس في مكان ثم يأتي ناس ويمشوا ويأتي ناس آخرين فتقلب المواجع كل شوية عليه. فقالوا حسما للمادة وسدا للذريعة أن التعزية لا يجلس له، لكن لو رأيته في السوق عزيه، رأيته يصلي معك في المسجد عزيه، في أي مكان تعزيه، رأيته لك أن تعزيه في أي مكان. والأحسن عندنا في المذهب أن التعزية تكون بعد الدفن. ليش؟ لأن خلاف الأحناف، الأحناف يرون التعزية تكون قبل الدفن ولا تعزية بعد الدفن. بعد الدفن ما فيش، انتهى. المذهب وهو الصحيح في هذه المسألة أن التعزية تكون بعد الدفن، لأن قبل الدفن ما زال الميت موجود معهم، فهم في سلوان، يعني حتى لو يروا يغسلوه معهم بعد أن يدفن، هنا يعني يظهر الفقدان والصعوبة عليهم، فكانت التعزية للتصبير، فكانت مناسبتها أن تكون بعد الدفن. هنا انتهينا من التعزية. وأنا قلتها لأني أظن هو دخل على البكاء مباشرة، ولو كان يقال عز أهله ثلاثة أيام من دفنه، طبعا هذه سنقرأها إن شاء الله. قال ولا بأس بالبكاء، يجوز البكاء. أنك في مسألة في فارق، لو هتعزي بعد الدفن لا حرج، لو أنت في المقابر ده الأصل، رأيته في أي مكان تعزيه، مررت عليه في بيته تسلم عليه تعزيه لا حرج. ما لا أراه صائبا الصوانات اللي بتفعل ودار المناسبات اللي بتؤجر، وطبعا الميت والقارئ اللي بيستأجر ليقرأ القرآن، وكما سيأتي معنا في مسألة الطعام إن هم يعملوا مشروبات وأطعمة يوزعوها على الناس الحاضرين خلافا للسنة بل فيها من البدع. فهنا لكن أن نذهب إلى بيته وتعزيه هذه لا حرج في ذلك، رأيته في المسجد لا حرج، رأيته في الشارع لا حرج، أن هذا مستحب التعزية. أما إقامة السورة السورة عمل لا ما يجوز، ما أنا قلت الآن بعض العلم قالوا كنا نعد ذلك من النياحة على الميت، يعني يعد هذه الأفعال من النياحة على الميت. لا حرج يعني النساء أو الرجال يذهبوا ليعزوا المرأة ويعزوا الرجل في البيت في ذلك، مش اتفاقا يعني كل حدثت وفاة وكل واحد يروح يعزي في البيت، لا نمنع، لأن أصل النساء لا يذهبون للمقابر، فما عندهم سبيل للتعزية غير أن المرأة تروح تعزيها في البيت، ده الأصل، فما نستطيع نمنع. وأيضا إذا الرجل موجود في بيتي وأراد أحد أن يمر عليه فيسلم عليه ويعزيه هذا لا حرج في ذلك، كلام كله فيما أنشئ بعد ذلك. أعتقد نعم، لا البيوت ضيقة ينصرف الناس ويذهبون، أنا أعلم أن البعض يقول البيوت ضيقة، وكانت أضيق من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حجر اللي بيجلسوا فيها. كانت حجر، ما كانوش، كانت أضيق، ولم يكن يجتمعون. قلنا الترك هو المذهب استدل على عدم ذلك إيش؟ بالترك، ترك الفعل. ممكن البعض يقول كانت الحجر. طب ما هو لو كانت الحجر والحجرات قديمة ما كان ضيقة، ما كان ممكن في أي مكان يجتمع فيه للعزاء، ولم يحدث هذا. لأن المسألة بيصاحبها أيضا محدثات، ما هو بيصاحبها الآن قارئ بيقرأ القرآن، ويصاحبها قهوة وشاي بتقدم، ويصاحبها كمان سجاير عند بعض عند بتاعه بيقدمه، وبعض المسألة أصلا فيها منكرات بتصاحب ذلك. طب حتى لو قلنا مش هنفعل ذلك، هو النظر عند الشافعية قالوا في مسألة التقليب المواجع الاجتماع، لكن احنا نقول بأن الناس مش مطلوب منها أن تجلس أكثر من واحد يسلم ويقول الدعاء وينصرف ويقول كلمة، أراد أن يقول كلمة ممن يقولنا الكلمات رجالا أو نساء وينصرف، لكن هي مش اجتماعات هتقعد بالثلاث أربع ساعات في البيت. فعلى قدر ما والناس تخفف وتنصرف، ومجرد التصبير، وممكن هذا على أيام لا يشترط. هذا الذي أدين الله عجل به. قلت أن لا، الواقع بيتغير، الواقع بيتغير. كثير من الناس بتحرص في المسألة هذه أن خلاص لا تؤجر القاعة. نعم هي موجودة، لكن بعض أهل الذين يعني يرون المسألة عموما فيها خلافيات، لأن الدليل استدلنا به هو دليل الترك عدم الفعل، وهذا منازع فيه. بس عشان تفهموا المسألة، منازع فيه حتى بين الأصوليين، هل الترك مجرد الترك دليل أم لا؟ لذلك من أنا لا أنا لما بسأل أقول اللي قلته الآن، لكن من يرى قول من يرى بأنه لا حرج والاجتماع ولا العلة وضيق البيوت وكذا وكذا، خلاص أنا لا أرى ولا أفعله، لكن لا أنكر عليه إن كان مخلدا لأحد المذاهب أو قال أحد العلماء في ذلك، لأن المسألة ليست فيها نصا صريحا فيها. لكن احنا نتكلم عن تأصيل المسألة عندنا من هذا أصل فيه الترك وعدم الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. فالبعض يقول ما هو كانت البيوت، طب ما البيوت كانت أضيق من بيوتنا الآن أصالة يعني، ولم يفعل أيضا. طيب نرجع لقال ولا بأس بالبكاء، يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده. يبقى انتبهوا، المذهب يرى يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعد الموت، اما قبله فلرواية انس رضي الله عنه. بارك الله فيك يا شيخ، اللي هو يعني موضوع الترك ده مش موجود، اللي هو قالوا ان هي يعني وجد الداعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعلوا. نعم نعم، المقتضي موجود والمنع منتفي، المنع منتفي، بل لو قلت بالضيق فالضيق اشد في البيوت هناك كان، والمقتضي موجود ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، بل ينقل عن بعض السلف. بس أنا الآن قلت بس أذكر من الذي قال كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، بس هو أحد التابعين، ما أذكر صحابي أنت، أنا حقيقة ممكن يأتينا وإحنا بنقرأ الآن أو أنا أتذكر السند يعني. وهذه عمدة من قال أيضا بخلاف الترك إنه هذا كان يعد الاجتماع من النياحة، فجعلوه من النياحة المنهي عنها. وسيأتينا طبعا إن النياحة على الأموات محرمة من أعمال الجاهلية، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. واثنتان من أمتي هما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه كلها من النياحة المحرمة، وطبعا في فرق بين النياحة والبكاء، لذلك هو قال البكاء على الميت. طيب المكاء على الميت المذهب هنا يبين عندنا مرتبتين، مرتبة قبل الموت ومرتبة بعد الموت، والمذهب يرى الجواز في المرتبتين، قبل الموت يجوز البكاء على الميت وبعد الموت يجوز البكاء على الميت. هو في إجماع على جواز البكاء قبل الموت حتى في المذهب وغير المذهب. هنا استدل إيش؟ قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه، يعني قبل الموت، جعلها قبل الموت في حديث إبراهيم، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان يعني تسيلان، رواه الشيخان. وأما بعده يبقى هذا قبل، وحديث في حديث آخر حديث عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا فوجد النساء عندهن يبكين، فقال دعهن يبكين حتى إذا وجب فلا تبكين باكية. يعني إذا مات. فهذا دل على أيضا جواز قرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل النساء لما كانوا يبكين قبل موت الرجل. طيب، وهنا جعل حديث إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم على قبل الموت، لأنه برضو بعد دفنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا وأما بعده فلما رواه أنس رضي الله عنه قال: شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها. رواه الشيخان أيضا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. كل هذه طبعا أحاديث صحيحة تدل على ذلك. قال: واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجبت فلا تبكين باكية. وهذا الحديث الذي قلته وما أتى بأوله هو أتى حديث جابر بن عتيك، أنا قلت عبد الله، وأنا أتى بالحديث جابر، يمكن أنا وهم عندي، لكن أنا هو ما أتى بالحديث كله لما دخلوا وأقرهم الأول على البكاء قبل الموت ثم نهاهم عن البكاء بعد الموت. ذلك البعض قلت إجماع على جواز البكاء قبل الموت، وفي خلاف، بس عندنا في المذهب الجواز على البكاء بعد الموت لما نقل الآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس على قبر ابنته، وفي أيضا زيارة قبر أمه أيضا، وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما علم بموت عثمان بن مضعون رضي الله عنه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه بعد دفنه. وأيضا لما أتي له بالطفل والطفل تتقطع أنفاسه فمات فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الطفل فزرفت عيناه، حتى نظر إليه سعد بن عبادة فقال: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء، إنما يرحم من عبادي الرحماء. والبعض حمل الرواية الثانية لإبراهيم عليه السلام، لأن هذه الرواية الأولى أتى بها في القبر في البعد بعدما دفن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن النفس لا تدمع وما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفرائق وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فدلال على جواز بعد ذلك، هذه الرواية الثانية أو الحديث الثاني بعد دفن إبراهيم عليه السلام. طيب، واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت فلا تبكين باكية. يبقى هنا حملوا الحديث هذا الجزء على أن بعض مش بالجواز الكراهة. الكراهة إسناده صحيح، ومعنى وجبت أي خرجت، والبكاء البكاء بالقصر الدمع، وبالمد رفع الصوت، وهذا مهم، وتحرم النياح على الميت، ولصاحبها عقوبة عظيمة. طيب، قبل بالنياحة مدام فتحنا مسألة البكاء على الميت أو تكلم فيها، قلنا الآن بعض يرى بكراهة البكاء على الميت، ولكن هذا ليس المعتمد. المعتمد عندنا الجواز، والوجه الثاني قالوا بالحديث: فلا تبكين باكية. هل البعض حمله على البكاء مجرد البكاء، والبعض حمله إن كان البكاء فيه نياحة وفيه تعدي، لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. من حمله على الحمل الأول قال بالكراهة، وهذا قاله بعض أهل العلم، ورد حتى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، لأنه لما مات ابنه سار في الجنازة ويبتسم، قالوا إظهارا للرضا من عن قضاء الله عز وجل، متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فكان من تمام رضاه أنه كان يبتسم وابنه يدفن أمام عينيه. والحق أنا ما تتبعت هذا الكلام هل ثابت عن الفضيل أم لا، أنا شخصيا، لكن هذا يورده بعض العلماء، ولكن حتى إن ثبت هذا فهذا خلاف الراجح، وهذا الكلام فيه نظر. ليش؟ لأن هل الفضيل أتاه الله لما لم يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناسنا مات ابنه وحزن وبكى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الخير كله، بل لأن المسألة هذه تجمع بين مسألتين، بين رحمة وحزن، رحمة وحزن على الفراق، وبين رضا ورضا بالقضاء. يعني هذه تحمل رحمة، إنه لما قال ياسين لما سأله سعد قال هذه رحمة يؤتي الله من يشاء، لما من رحمتي إنه بيحزن عليه على الفراق. والأمر الثاني الرضا بالقضاء، وهذا الذي فعله النبي صلى الله لما جاء لما دمع للطفل فقال رحمة، ولما حزن على فراق ورضي بالقضاء ومع ذلك حزن على فراق إبراهيم فدمع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالخيرين، وهذا الكلام لأن بعض الناس يفعل يعني يفعلون، قلنا هذا كلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أكدت الرواية صحيحة. طيب أنا طيب، ولكن نقول إن هذا مخالف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعل أن يؤتى أحد أفضل مما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قد جمع بين الرحمة والحزن على الفراق، وبين الرضا والقضاء والقدر، بل أن الفضيل لم يستطع أن يجمع بين الاثنين على هذا، في فعل هذا لم يجمع بين الاثنين، أراد أن يظهر الرضا بالقضاء والقدر فابتسم بذلك. وهذا يخالف أنك تحزن على الفراق، هذا يخالف الابتسام هذا. المهم حتى لا نطيل، نقول البكاء جائز على الميت عند جماهير العلم وعندنا في المذهب. الإشكال عندنا في إيش؟ وأنا طب أنا هأجل المسألة لو تبقى وقت، عشان الوقت حقيقة لأنه إذا انتهى، اللي هي مسألة البكاء على الميت. في إشكال عند بعض العلم، والمشكل معروف من حديث عائشة وابن عمر، قال مسألة هل يعذب الميت ببكاء أهلي عليه أم لا، وهذه إن تيسر لنا وقت سأشرحها، لكن سأرجع للقراءة حتى أنتهي من المقرر أولا وبعدين لكن هي المسألة التي كنا نتكلم عنها الآن، هل يعذب الميت ببكاء أهلي عليه أم لا، لأن فيها كلام لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وابن عمر على أن عمر كان يرى ذلك، وعمر كان يرى ذلك أيضا، وعائشة ردت على عمر على ابن عمر هذا الكلام ولم تقبله أو فرقت، أن عمر كان يرى على العموم، وعائشة كانت ترى أن هذا الحديث عليه وسلم أو أن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه ببكاء أهلي عليه، ابن عمر أخذ على العموم، وعائشة قالت هذا في حق الكافر، واستدلت بقوله تعالى ولا تزر وزيرة وزر أخرى. سنبين الرد على هذا الإشكال إن تبقى وقت، لكن أرجع نقول عشان هيدخل في النياحة الآن وبيان المذهب في مسألة البكاء عموما. قال وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. والنوح رفع الصوت بالندب، والندب أن تقول الخاسرة وسنداه وأقوى زهراه وعزاه وضريف الشمائل ونحو ذلك، قال وضريف الشمائل، قال وضريف الشمائل وضريف الشمائل ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجبلاه وسنداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت، رواه الترمذي. وقال إنه حسن، وأتى بالمسألة هنا الحمد لله. واللهج ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة، وأما شق الجيب كأنه يريد أن يقول إيش، بأن من تفعل ذلك سيعذب الميت. تبعته معي في الوقت الحديث من كان وقتها بحديث عند الترمذي، لأن الحديث الآخر في الصحيح إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذه هي الإشكالية التي معنا. فهنا يقول بأن لما تفعل ذلك المرأة يأتيه ملكان فيضربانه يضربانه في صدره بيد مقبوضة. قال وأما شق الجيب وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك فهذا كله حرام وأمر جاهلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه الشيخان. وفي الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، والصلق ورفع الصوت عند المصيبة. والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلمه والاستغاثة من ذلك، وذلك عدل من الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ جميل، هو أدب المسألة الحمد لله. ينظر، وهذا الرد مهم لأنه هو خلاصة، ينظر. يبقى السؤال الآن كل ما أتى به الآن، هذا طبعا محرم، الذي تفعل به محرم، الحديث واضحة لا تحتاج إلى شرح في مسألة تحريم النياحة. قال إيش؟ إن الميت يعذب بكاء أهلي عليه. فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ ينظر. إن أوصى بذلك كما يفعل أهل الثروة وبعض أهل البوادي، يعني يوصيهم بذلك، فيقول إذا مت فنوحوا علي، يحزنهم بذلك إذا مت فنوحوا علي، يحزنهم بذلك. يبقى هو من أوصى عليه ولكن موجود في الجاهلية، لأنه مت عايز بقى أسمع صوت وعايز تحزنوا علي وتفعلي كذا وكذا وكذا. قال فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإماتته، وإن لم يوص بل فعل أهله ذلك لا برضاه ولا باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى والله أعلم. وهذا الكلام حقيقة هو فصل المسألة، مسألة خلافية أصلا. هو أتى هنا بالفصل في هذه المسألة، إن مناط الموضوع إن وصى بذلك يعذب، لأنه وصى بشيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوصي هم فعلوا ذلك من أنفسهم فليس عليه هو شيء. وهذا الذي يدعم بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هو لم يوصي، لذلك من الوصية أنك تحذر، تقول لهم إذا أنا مت فلا أحد يعني ينوح علي، فلا أحد يشق الجيوب ولا يضرب على الصدور ولا يقول وبعلي وزوجي ولي يا رب هو ما فيش غيره، أعوذ بالله من ذلك. أنا أقول على وهو ما الناس كتير وهو ما عملش حاجة، ده كان صغير، ده كان كذا، وكل هذا من الأمور التي هي من النياحة التي لابد للمرء في حياته أن يعني يعلم أهل بيته ذلك ويوصي بأن يفعل ذلك. فإذا المسألة هنا، لأن هي حديث، هنا بقى المورد اللي كنا بنتكلم عنه، مورد واحد ولا مش مورد واحد، إنما إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، في حديث إنه يعذب. طب متى يعذب؟ وفي آية ولا تزر وازرة وزر أخرى قوله تعالى. يبقى هنا لابد نجمع، يعني اللي بيعمل ذنب التاني هيشيله، هم قاعدين يصوتوا وينوحوا وهو الرجل في قبره يعذب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى لابد هنا إيش؟ إن قصر في الوصية أو وصى أوصى بذلك، وهذا الجمع هو الصحيح. الخلاف منشأه أن ابن عمر وعمر كما قال بهذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فقال هنا على عمومه ولم يفصله. لكن الإشكال عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على عثمان بن مضعون، كان بكى على إبراهيم، بكى على الطفل، بكى على ابنته، فأصبح عندنا إشكال. عرفتم الإشكال جاي منين؟ بأن النبي قال هو الذي قال إن الميت يعذب، والنبي ورد عنه أنه بكى. ابن عمر وعمر كان يرى بعموم هذا الحديث. عائشة صرفت هذا الحديث على الكافر، قالت ما كذب عمر وما حدث عن كذب، يعني النبي قال هذا الحديث إنما يعذب ولكنه أخطأ. قالت إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، يعني كأن يا عمر أخذ الحديث على عموم رضي الله عنه وارضاه في الميت مسلم أو كافر، عائشة حملت الكلام على الكافر. وأيضا قول عائشة في إشكال، لأن النبي الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني عمر أخذ على العموم وعائشة أخذتها على الكافر، لذلك قالت ان الكافر لا يعذب ببكاء اهله عليه. وهذا يعارض قول الله ولا تزر وازرة وزر اخرى. وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازه يهودي فقال النبي انها لا تعذب في قبرها وانهم لا يبكون عليها. ويقصد هنا ايش؟ ان الواو واو الحال، وده الصحيح حتى نخرج. هم بعضهم استدل انها لا تعذب وانهم لا يبكون، فنقول الواو هنا واو الحال. يعني ايش واو الحال؟ يعني لا تاثير بين البكاء وبين عذابها، وان البكاء غير مؤثر في العذاب. ليه؟ لان النبي قد جزم بالعذاب على اليهوديه ثم قال وانهم لا يبكون، مش بسبب، لا ده واو الحال، هم هي تعذب وهم يبكون عليها. وابن عباس رضي الله عنه لما جاء في تفسير قوله تعالى واضحك وابكى يريد ان يقول يعني هي المساله من عند الله عز وجل، فاذا بكى هو من فعل الله، هو الذي اضحك وابكى، فلا يعذب المرء بفعل غيره. والصحيح الذي نقل المؤلف، وهذا هو ترجيح المزني، على ان المساله ليست الكافر فقط وليست المسلم على العموم قولا، ولكن هي مساله على التفصيل بين هو وصى او لم يوصي، لان هذا الذي كان يفعله بعض الجاهليه في ذلك، لكن كان مذهب لعمر رضي الله عنه وارضاه كما نقول. طيب، قال التعزيه في اللغه التسليه عمن يعزى عليه، وعند عند حملة الشريعة الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع المذهب للأجر. قال هنا في المتن ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه، هذه التعزية آخر شيء، والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب للوزر، والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته، وهي سنة لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه قال أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابن لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان من استعمالهما، بإيمان قلبي فقد ذاق من استعملهما، أنا آسف، وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة الإيمان، وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له ولا يشق عليه أمر مصيبته، فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي أو الوازع الطبيعي، الوازع الطبيعي دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب، فإن فاته ذلك تعددت مصيبته، وهذا إنما ينشأ من فراغ النفس عن الله تعالى، بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعدا عن بغيته، ولهذا لما لما تعجب أصحابه ابن مسعود من حسن أولاده قالوا لهم لعلكم تتعجبون من حسنهم، والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم. علم أنهم مظنة قطعة، الله المستعان، مظن قطعة من عن محبوبه قطعه، علموا أنهم فراغ يدي من تربتهم، يا شيخ فراغ يدي من تربتهم، أنا عندي تربيتهم، لفراغ يدي من تربتهم أحب إلي من بقائهم. هي صحيح، ممكن، نعم، فيها زيادة، هذه من تربتهم، أنا فراقهم أحب إلي من بقائهم، لا بس هي ما تستقيمش، نعم. قال ثاني، طيب طب نقراها ثاني. فلما تعجب أصحابه ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم لعلكم تتعجبون من حسنهم والله لفراغ يدي من تربيتهم والتي أحب إلي من بقائهم. في نقطة بعديها صح؟ من تربتي يا شيخ. تربتي مش يعني موتهم يعني قصدي يعني موتهم أحب إلي. يقصد موتهم يعني يقصد موتهم إن هو يدفنهم كده. نعم نعم هي تربتهم صح، بس أنا بشوف المعنى هل في شيء تاني ولا لا، بنظر لباقي الكلام. نعم يا الفراغ يعني من تربتهم أحب إلي من بقائهم. علم أنهم مظنة قطعه عن محبوبه. ليه بقى؟ هو صاحي تربته خلاص، لأنه علم بأنهم ممكن يقطعونه عن حبه لله في عبادته، فتآل على ذلك خشية الشغل بهم عنهم فيفوته المقام الأسنى أو الأسمى بقى رضي الله عنهم. ويستحب أن خلاص لغتنا هي تربتهم تحتاج لضبط، ما حتى عايز أضبطها يعني. طيب قال ويستحب أن يعم بالتعزية أهل البيت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. يبقى هنا تعزية الأنثى لا حرج فيها، المرأة تعزى يعني عنده ميت يعزي الذكور والإناث، هذه يصدر هذا دعاء لهم تصبير، ما في حرج في ذلك. نعم لا يعز الشاب إلا محارم، لا يعز الشاب إلا محارمها، والأولى أن تكون قبل الدفن لأن وقت شدة الحزن وتكون في 3 أيام. هنا قالوا طبعا مظنة المفاسد لا يعز الشاب إلا المحارم، والأولى أن تكون قبل الدفن يرى بأننا وقت شدة الحزن. ويمكن هذا مع أنه وجه آخر عندنا أنه بعد الدفن أولى، والذين قبلوا قبل الدفن قالوا شدة الحزن، وده قول الأحناف. لكن عندنا وجه ثاني كما قلت بعد الدفن على أنه يروا بأن هم مشغولون بالدفن الآن والتكفين وغير ذلك، فبعد أن قبل التكفين طبعا الغسل، فبعد أن يدفن يستشعرون الوحش أكثر لأنه يفقدونه، فيكون التعزية فيها التصبير. وإن كان هذا يعني لكن هو قال الأولى، قال إنه وقت شدة الحزن وتكون في 3 أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد 3 مكروه لأنها تجدد الحزن، وقد جعل رسول الله من نهاية الحزن 3 في الصحيحين. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أن تحد على ميت أن تحد على ميت أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني هو كان وضع، وهذه المسألة ليست تحديدا هذه في الحداد، لكن في التعزية الصحيح راجح أنه لا وقت له، يعني لو حتى بعد 3 أيام لأنه له أن يعزي. وإيش قال هنا؟ وتكون 6 أيام لأن قوة الحزن لا يزيد عليها، وبعد 3 قال مكروه. وحيا الكراهة يعني حكم شرعي وتحتاج لدليل صريح فيها، لكن الصحيح أنه لو كان مسافرا مثلا ورجع يعزي، إن كان مش موجود فرجع للمكان فله أن يعزي. هو المسألة كلها دائرة على تجدد الحزن، وهذا اللي جعلهم قالوا بالكراهة، لأنه قالوا إذا كان الإحداد لا يكون أكثر من 3 أيام فأنت لما تعزي تذكره. وهذه حقيقة ممكن الكلام فيه نظر وجيه، لكن ننظر فيه لحال الولي. يعني لو علم بأن رجل مثلا من أهل الإيمان من أهل الفضل والصلاح ورأيته بعد فترة ولم تكن قد عزيته فتعزيه، لأن هذه هو يعلم يعني الصبر على ذلك وغير ذلك. وأما إن لم يكن من أهل يعني من الذين يعني ممكن تجزعون ويتعيد الأحزان إليهم، فممكن تتوقف عن عن عن عن تعزيته بعد 3 أيام حتى لا تجدد له الحزن. وابتداء 3 من الدفن جزم به النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب. نعم جزم المواردي أنها من الموت. هل تحسب 3 من الموت أم من الدفن؟ النووي قال من الدفن والمواردي قال من الموت، وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمي. ويستثنى ما إذا كان المعزي أو المعزى غائبا. يبقى هنا إيش؟ استثنى الغائب، الغائب لا يرتبط ب3 أيام. فإنها تمتد إلى قدوم الغائب. فإن قدم هل تمتد 3 أيام تختص به بحالة الحضور؟ قال الإثنائي: كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعية 3 عند قدوم الغائب، وهو كذلك. أم تختص بحالة الحضور؟ قال المحب الطبري: شيخ مكة لم أرى فيه نقلا، والظاهر مشروعية 3 بعد الحضور، والله أعلم. يعني هو يريد أن يقول هل 3 أيام مقيدة بالحاضر فقط، فالغائب في أي وقت بعدما يأتي يعزي، ولا أيضا الغائب لما يأتي أيضا 3 أيام في حقه فقط وبعد ذلك يكره؟ قال: لا أجد فيها نقلا، والأمر واسع في ذلك، والله أعلم. وهذا آخر كتاب، آخر كلام في كتاب الصلاة، ولله الحمد انتهينا منه. ما أدري. طيب، هل في أسئلة فيما انتهينا منه؟ حد عنده أسئلة؟ انتهينا بفضل الله خلاص من الكتاب. في أحد عنده أسئلة فيما مضى؟ أم ممكن نتكلم في بعض المسائل إن أردتم؟ يعني مثلا: لا تبكينا بكية وما قبله. لا، ما هو نعم هنا، نعم أنت تريد، ما هو هل تحمله إما هتحمله على عدم البكاء، ولكن جاءت الأحاديث الأخرى بيانت أن النبي قد بكى بعد الموت الذي قلناه. فإذا ما تقول بأن نهاهم عن البكاء الذي قد يؤدي إلى النياحة، ما هو عشان تجمع، ما هو هو ثبت من فعله. تريد الراجح يجوز البكاء، ما احنا قلنا يجوز، هو بيتكلم عن التعارض الآن. المدرسة قبل ما تاخد الراجح المسألة، هو يرى أن الحديث لا تبكين باكية، صح كلامك جيد، أنه ظاهره أنه نهاهم عن البكاء بعد الموت، لكنه ثبت أن النبي قد بكى. يا لابد حتى نجمع فنقول يبكينا، لكن بما لا يؤدي إلى النياحة، بما يكون فيه التسخط على القدر وغير ذلك. هذا الجمع. أنا ما قرأت صوت غائب، أنا قرأت محمد رأفت قال على مسألة طيب الغائب. طب أفتح أشوف، أنا ما قرأت. ما قلنا الراجح نعم أوسع المذاهب في صلاة الغائب. إحنا عندنا أصل 3 مذاهب، قلنا أوسع المذاهب فيها الشافعية. الشافعية عندنا في المذهب يرون بصلاة الغائب بالإطلاق، إنه يصلى عليه على الغائب عن البلد، يصلى عليه صلاة غائب. قلنا الملكية والأحناف لا يرون، الحنابلة وهو أوجه الأقوال في ذلك قالوا لمن لم يصلى عليه يصلى عليه، وهذا هو الذي يطابق حديث النجاشي. فالترجيح من صلى عليه فلا يحتاج الصلاة عليه مرة أخرى، هذا الترجيح. وأي مسألة الاختراع اللي أنا سمعت بيها أنا بيأتي إن كل يوم عايزين يصلوا على من مات بالكورونا وخلاص، كيف من مات وخلاص؟ المشكلة إن صلاة غائب، يعني إنسان معين مات ولم يصلى عليه. هو ما سمعنا بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الناس اللي ماتوا ولم يعلم عنهم شيئا في حياته ولا الصحابة، ولم يرد عن عمر أنه قام فصلى على المات بالطاعون مثلا ولم يصلى عليه من غير ما يعين. لابد من تعيين، ده احنا في الميت نفسه في المسجد يقال صلى على الرجل، على امرأتين، على رجل وامرأة، على رجل وامرأة وطفل، حتى يعين اللي صلى بيصلى عليه. أما على هذا الإبهام فهذا ما أعلم فيه سنة أصالة. طيب، إيش رأيكم نتكلم في مسألة القيام والجلوس للجنازة على الجنازة؟ هنختم بها حتى لو شيء، ما انا شايف مفيش أسئلة. نعطيكم مسألة الأداب للقيام للجنازة، انتهينا بس هنزيدها في مسألة لأن عندنا إشكال، هل يقام للجنازة أم لا يقام للجنازة؟ ودي موجودة طبعا عندنا في مصر، أنت ممكن تكون في المذهب، تكون في المسجد آسف، و وما قمت والجنازة مرت، فتلاقي الناس يرقبوك بأنظارهم عنك أنت فاضل جالس ما قمت. وطبعا هو فيها خلاف، البعض يرى قيام الجنازة، والمذهب عندنا كمسؤولين الشافعية لا يرون القيام للجنازة، قالوا لا يستحب يعني، وهذا منسوخ، لأن في حديث جاءت في إثبات القيام، حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه، حاضر، إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، قوموا أمر، وأقل أمر في استحباب. في عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزع، فإذا رأيتم ذلك فقوموا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام. طيب، المعتمد في المذهب عندنا أن القيام لا يستحب وهو منسوخ. ومن أين أتينا بالنسق؟ لأنه أصعب شيء أنك ترجح بالنسق. قال عن علي رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عند مرور الجنازة، وكان يأمرنا بذلك، ثم جلس وأمرنا بذلك. فجاء النسخ من نفس النص، جاء النسخ من نفس النص، وهو نص علي رضي الله عنه أنه كان يأمرنا وكنا نفعل بالقيام، ثم لم يفعل وأمرنا بالجلوس فجلسنا. وهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة على عدم الاستحباب. والصحيح هذا القول، قول المذهب. والعجيب ان النووي ترك هذه، يعني ترك المذهب، خرج عن المذهب في هذه المساله ايضا، وقال باستحباب القيام، قال باستحباب القيام. في حديث ابي سعيد قال قوم ولا تجلس حتى توضع، قلنا هذا في بادئ الامر. طيب، لما قال في الحديث الاخر حديث مسلم ان الموت لفزع، كأنه بين العلة من القيام، الهيبة للجنازة. لذلك البعض قال لا، لو تعلق ما هو في حكمة، وما زالت الهيبة من والفزع من الموت موجودة، يعني الحكم معلل. وهذا اللي جعل النووي يخرج عن المذهب ويقول بالاستحباب. قال لأن حديث آخر إن النبي قال إن الموت، إن للموت فزع، فكأنه أصبح هناك علة للحكم، والعلة لم تنتفي للموت مثلا، فقال بذلك. لكن حديث علي رضي الله عنه فاصل في المسألة. طب التوجيه للقيام مثلا من جنازة اليهودية، البعض وجهه بأكثر من توجيه، بعض قال بأنه قام لأنه لم يرد أن يمر فوق رأسه كافر، والإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فقام لذلك. والبعض قال بأن كانت هناك رائحة منتنة، فقال أذتنا هذه الرائحة فقام. فالصحيح الحق بأنه أو الراجح بأن القيام غير مستحب، لكن من قام لا ينكر عليه، لأنه معه أدلة، من قام لا ينكر عليه، ومن جلس لا ينكر عليه. طيب، مسألة أخرى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عند مرور الجنازة، وكان يأمرنا بذلك، ثم جلس وأمرنا بذلك. تمام، تبين. طيب، آخر مسألة حتى نختم برضو من أداب الجنازة، المشي. هل المشي يكون خلف الجنازة؟ ما هي في مسألة متأخر، النسخ جاء في النص، الحديث نفسه ذكر الفعل الأولا ثم ذكر نسخه في الحديث، يعني لأن بعضهم أخذ حديث، نعم بعضهم أخذ جعل أن حديث عليه فيه احتمالات. بعضهم قال إن حديث علي ممكن يحتمل القيام للجنازة، ويحتمل القيام للقادم من الأحياء، يعني حتى لا ادخل في تفاصيل لسه الان محل الدرس حقيقه، انا بس اعطيت هذه المساله ونبين المذهب، الدرس في المذهب اكثر منه في الخلاف. لكن توقع مساله حتى الوقت، توقع مساله المشي، مشي في الجنازة، من اداب الجنازه ان يمشى خلف الجنازه ويتبع الجنازه ولا يجلس حتى ولا يجلس حتى توضع، لان في نص الانسان قال لا يجلس حتى تدفن. انا ما اعلم سنه فيها بصراحه حاليا ما اذكرها، بس قلت رفع السبابه في عند مر الجنازه او الشهاده بالتوحيد ما اذكر فيها حقيقه الان، ممكن يكون انا واهم، ما اذكر فيها سنه في ذلك. كنا نتكلم في ايش، طيب قلنا اتباع الجنازة من الآداب، وهذا مستحب لحديث البراء أمر صلى الله عليه وسلم بست، وذكر منها اتباع الجنائز، وقول حق المسلم على المسلم وذكرنا اتباع الجنائز، ومن الآداب المشي دون الركوب. طبعا هذه قد لا تكون متحققة الآن، المشي دون الركوب أن يمشي، لأنه ورد أن ما ورد النبي قد ركب في في في في عيد ولا في جنازة، وإن كان هذا لم يثبت، هذا يعني مرسل على ابن عمر، لكن نقول المذهب عندنا المشي هو السنة، لكن لا، لكن إن تعذر المشي لابد سيركب. طب لكن لو مشي أين يمشي، أمام الجنازة أم خلف الجنازة؟ المذهب عندنا المشي أمام الجنازة والسنة، يعني هو الذي يمشي أمام الجنازة. استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، وعمر وأبو بكر وعثمان، إذن سنة فعلية صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الثلاثة. قال ونظرا أيضا أنه أن الذي يمشي خلف الجنازة أو يتبع الجنازة، يعني يعني ليس أماما أو خلفا، عموما يتبع، هو شفيع، لأنه يشفع، يدعو للميت ويشفع له، فيقدم الشفيع يقدم على المشفوع له. وهذا يعني هذا قول المذهب، وهذا الراجح إن شاء الله في هذه المسألة، على أن لنطلع في خلاف الأحناف يرون المشي خلف الجنازة سواء كان يراكب أو ماشي، نحن عندنا ماشيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البراء أمرنا باتباع الجنازة، فقالوا الاتباع والخلف، حنابلة فرقوا، قالوا لو ماشي أمام الجنازة ولو راكب خلف الجنازة، حتى الراكب لا يؤذي، يبقى خلف حتى لا يؤذي. والمسألة كما قلت فيها سعة، ولكنها نقول بأن السنة بيانت بأن الإنسان قد مشي أمام الجنازة. آخر الكلام في هذا المسائل التي أردنا نزيد فيها، فنكون انتهينا، وإن شاء الله بإذن الله أعتقد الأسبوع القادم ما زلنا على نفس الموعد، إلا أن كانت الرؤية أعتقد النهاردة 22 صحيح، يبقى 29، يبقى ممكن يكون ليلة رمضان، سنرى إن كانت ليلة رمضان يبقى موعدنا الساعة 10 بإذن الله، إن لم تكن ليلة رمضان فاحنا لا نستطيع أن نعلم إلا يبقى خلاص الأربعاء القادم هي العاشرة إن شاء الله في جميع الأحوال، لأن يصعب أن احنا نعلم قبل المغرب ودخول العشاء، فحتى لا ندربك الإخوة متأخر. سمعت حديث علي لو سمحت، علي حديث علي، نعم، يعني مش ممكن يكون هو مش نسخ يعني، لكن هو نسخ وجوب القيام يعني، وان الانسان مخير بين ان يكون بان يجلس. ما هو قال ما هو مش قال انه قال امرنا، لانه قال جلس وامرنا بالجلوس، الامر هنا محمول على الندب يعني وليس الوجوب. ما هو انت طيب، ما هو لو قلت في الاول استحباب يبقى نسخ، يبقى هي مش سنه، يعني لو قلت في جميع الأحوال، لو قلت أنت في الأول الأمر أمر يعني وجوب هيبقى نسخ بأنه أمرنا بالجلوس واجب والدم واجب. لو قلت أنه كان استحباب القيام فأنا أقول أيضا جاء برضو أمرنا بالجلوس يبقى استحباب الجلوس، يعني مش ما أصبحش القيام سنة. أنت عايز تقول إن يحتمل يعني إن هو لما بيقول أمرنا بالجلوس هناخد على الاستحباب، بس لما نعم يعني الإنسان مخير بين الاثنين يعني، أو يجوز هذا وهذا، مثلا الأمر الشرب مثلا في إنسان يشرب جالسا وورد فيه الإنسان ممكن إن يشرب واقفا وهكذا ممكن. يبقى أنت هتقول طيب يبقى هتقول إذا كان قلت المسألة فيها خير المسألة إيه يعني، يبقى أنت هتقول بأن الاستحباب كان أولا للقيام فأصبح الاستحباب للجلوس. ما إحنا بنقولش بالحرام، إحنا بنقول إن الحديث الأول حديث سيدنا علي يقول إيه، إن كان النبي يقوم صلى الله عليه وسلم، فلو قلت باستحباب القيام هنقول هذا نسخ الاستحباب وأصبح الاستحباب هو الجلوس، واحنا في الاثنين ما بنقولش ان القيام اثم، يعني احنا لا نقول ان من قام قد اثم لان احنا لا نرى الوجوب. لو قلت انت بالاستحباب يعني فنقول ايضا يبقى المستحب السنة ان يجلس ما يقومش فقط. انا اقول ان هو الانسان مخير بين الاثنين، يعني هو امرهم ثانيا بالجلوس ليبين لهم انه مخير بين ان يقوم بين ان يجلس وجه برضه، لكن لم يظهر من الحديث، لأن سيدنا علي قال أمرنا الأول بالقيام وقام ثم أمرنا بالجلوس وجلس، يعني قولا وفعلا، فظاهر الحديث يدل على النص في المسألة بأنه نسخت. المهم الذي يعنينا أن نسخ الأمر، الذي لو كان سنة لبقي، هو لم يبقى سنة، نسخ، سواء بقى ستقول هو واجب ولا مستحب، لكن السنة نسخها اللي كان بيفعلها. وكلامك فيه وجه برضه انك عايز تقول ان هي تركت على الاباحه من قام من جاء، وذلك احنا نقول ان المساله لا انكار فيها، هذا الخلاصه فيها يعني. احسن الله عليكم. طيب احنا هنتواصل في الموعد نذكركم به ان شاء الله، ما تشوف بس المواعيد ايش. ما هو احتمال يكون الاربع ليله اول ليله في رمضان، لذلك احنا بنقول هنشوف ان شاء الله هنبلغكم باذن الله. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله صبرا، ورزقنا الله واياكم العلم والعمل به والاتقان فيه. احسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.